الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أنا ما بأجلس، تعبت من الجلسة صراحة، فإذا تسمحون لي أخذ راحتي بالمشي جزاك الله خير. وأنا أشكر طبعا الأخوة اللي جالسين هذه الجلسة المتعبة، جعلها الله في موازين أعمالكم، ولو يحتسب الإنسان الأجر عند الله في عمل حقير سيكون عظيما عند الله جل وعلا. رب عمل حقير عظمته النية، ورب عمل عظيم قد يكون حج حقرته النية وضاع العمل. فاخلص النية في حضورك، القضية ليست متعة واستمتاع في جلسة ونمشي أو نرى الشيخ الفلاني ونرجع، لا، احتسب الأجر أولا خطواتك لله، سنكتب ما قدموا وآثارهم. احتسب الجلوس في ذكر الله والمجلس الذي يذكر الله عز وجل فيه تعفو الملائكة. أذكر قبل يمكن 10 سنوات أو 15 سنة كنا جالسين في فناء بيت، حوش البيت، مثل هذه الأيام الجميلة، الجو جميل، فصاحب الدعوة الغداء عازمنا على غداء، فارش برا في الحوش وجالسين، وكان في بعض طلبة العلم والمشايخ وجالسين جلسة جميلة قبل الغداء. عشان نستغل الوقت كان عندنا شيخ كبير في السن، قلنا له شيخ لو تتكلم تعظنا في الله عز وجل، قال لا بأس. كنا تقريبا 20 واحد والظهر، شوف الظهر راح تعرف ليش الظهر، بعد صلاة الظهر قول نصف ساعة ساعة وفي الحوش. أول ما بدأ الشيخ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وكان من عادته يبدأ بخطبة الحاجة، والله ما إن قال إن الحمد لله إلا كان في البيت ديك. بدأ بالصياح، أزعجني ما خلاني حتى أسمع، بدأ الديك بالصياح نصف ساعة وهو يصيح يصيح يصيح يصيح، والله ما توقف دقيقة، نصف ساعة. متى توقف؟ لما قال الشيخ والحمد لله رب العالمين، سكت الديك. لازلت أذكر هذا الموقف نصف ساعة، أزعجني كل الكلمة ما سمعتها ما أذكرها، لكنني أذكر أن الديك ما توقف. وفي الحديث أن الديك إذا صاح فإنه يرى ملكا، فربما ما إن قال الشيخ إن الحمد لله إلا وقالت الملائكة هلم إلى حاجتكم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم اللي تشوفونه في العالم العربي من السعار الجنسي، حتى ما تشوفونه بأوروبا، تحرشات جنسية غريبة، يعني حتى بعض العوائل الحين المحترمة تقول أنا ما أروح بعض الأسواق لأن صراحة نشوف مناظر أعوذ بالله ما كنا نشوفها قبل 10-20 سنة. من أحد أهم أسبابها الفضائيات الخليعة القذرة، فضائيات قاعدة تهدم أسر، ضيعت شباب، والله حطمت أمة كاملة، حطمتها هذه الفضائيات الخليعة القذرة. سلطان الطرب، يسمونه سلطان الطرب، شفتوا أخباره البارحة بالليل واليوم، أشهر، ما بنجيب أسماء حنا لأن قناة فضائية، أشهر مغني يموت وتموت عليه فتيات الغافلات، هذه اللي نسميهم فتيات اللاهيات، يموتون عليه. قبض عليه أمس بالسويد في تعاطي المخدرات، فضحنا حتى عند الغرب، يعني روح هناك على باله مثل الدول العربية ما أخذ راحته، لأنه هو مشهور عنه ما يغني أغنية إلا بعد ما يغيب. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المغنين هذين كلهم دعاة على أبواب الزنا، كل المغنيات هم دعاة على أبواب الدعارة، هم البوابين، هم اللي يدعون الناس، يدعون شباب الأمة وبنات الأمة للفواحش والزنا. الغنى بريد الزنا، وإلا إيش وظيفتهم أصلا؟ ما همهم أخلاق المسلمين؟ والله ما همهم. هل رأيتم مغني حريص على تقوانا ولا على زيادة الإيمان ولا لا، همهم الحب والغزل والكلام الفاضي عشان يضيعون شباب الأمة، يتبعون خطوات الشيطان. اسمعوا لقصة شاب لكن الله حافظه، ولأن هذه الدورة وهذه هذا الأسبوع نتكلم فيه عن العفة، شوفوا الأمثلة الواقعية اللي قاعد نتكلم عنها اليوم. شاب صالح نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: كنت في فندق زرته زيارة مرورا، ما بيستقر بس كم ساعة وبمشي. يقول: لما كنت في الفندق أردت النوم، طرق أحدهم الباب علي نص الليل. يقول: فلما فتحت الباب ظننته خدمة الغرف، ظننته رجل بالخطأ. يقول: فلما فتحت الباب في الليل متأخرا، فإذا فتاة جميلة كفلقة قمر تقول للشاب: هيت لك. يقول: فلما نظرت إليها مباشرة قلت لها: اتق الله. يقول: أغلقت الباب بقوة في وجهها، وكأن لسان حاله يقول: قال رب السجن أحب إلي، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لا تظن بشطارتك، ترى الحافظ رب العالمين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا رجل آخر، عشان نعرف أن العفة ترى مطلب عالي ما يصل أي واحد. ليش الله ذكر قصة يوسف وركز على عفته؟ لأن مو إنسان يصل هذه المرتبة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا مو أي إنسان، هذا الله يختص يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل أصيبت امرأته بمرض وسقطت في المستشفى، فجاءه الطبيب. زوجته الآن تعرف شنو فيها، الطبيب قايل لها ايش فيها، وقصة حقيقية. جاء الطبيب ودخل الزوج عنده، قال له: أنا بقول لك شنو فيها زوجتك بس تمالك نفسك. قال: عسى ما شر. قال: بعد التحاليل تأكدنا أن زوجتك مصابة بالإيدز. إيش؟ زوجتك مصابة بالإيدز. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل مباشرة كتب رسالة حق زوجته، خلاص ما يبي يشوفها، وذهب إليها، دخل عليها، سلم ما ردت عليه، قالها: أظنك عرفتي سبب المرض. سكتت. قال: ما توقعت ولا هقيتها منك، هذه آخر عمرك واللي مسوي نفسك صالحة وتقية. رمى ورقة كتب فيها أنها طالق، قال: إن شاء الله بكرة تأتيك ورقة الطلاق الرسمية. ودعا عليها وسبها ومشى. مشى الرجل الزوج وتغطت المرأة بغطائها، وهو طالع الحقول العلاقات العامة في المستشفى: تعال تعال الطبيب يبيك. راح الرجل بعد أن انهار، قال: نعم. قال: لازم نسوي لك أنت فحص. قال: أعوذ بالله، ليكون أنا بعد. قال: يمكن أنت تجامع زوجتك، قد يكون أنت مصاب أيضا. قال: لا، ما له داعي. قال: لازم الفحص، مو على كيفك. أخذوا دمه، بعد يوم راجع. فلما دخل على الطبيب قال له: تعرف ما هي المفاجأة؟ قال: ما هي المفاجأة؟ قال: مرض الذي فيك، الإيدز الذي تحمله أنت، أقدم من زوجتك بكثير. أنت المتسبب بهذه المرأة الصالحة. ويظن هذا الغبي أن زوجته قد خانته، لأن كل يشوف الناس بعين طبعه، ولأن الخبيث يرى الناس خبثاء، والصالح يظن الناس صالحين، ولأن الرجل من سوئه دمر زوجته. وبعد الراحة والزوجة صمتت ما تكلمت، لأنها كانت تعرف وهي تثق بربها وتعلم أنها امرأة صالحة. ولكن هذا فراق بيني وبينك، دمر نفسه، دمر أسرته، ويوم يعض الظالم على يديه. يمكن مرة واحدة سواها بحياته وما يدري، هي المرة الأولى وكانت الأخيرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قالوا له ربعه امش مسافر. قال لا، أنا سفر أدري فيكم، أنتم مجرمين ما تروحون سفر عادي. قالوا له فدقنا هالمرة سفرة عادية وتذكر علينا. شوف أصحاب السوء والله ما يدعونه، لو كانوا فاشلين يبون فاشل معهم، فسق يبون فاسق معهم. قال لهم لا، ولما أصروا عليه وألحوا قال أروح بس ما سوي شيء. لا تسوي شيء. يقول راودتني نفسي وأنا معهم، خلاص من يشوفني حدول بروحي وخل أفعل وبعدين يصير خير. أتوب، ينوي التوبة قبل المعصية. شوف اللي يستهزئ على نفسه أصلا يخدع نفسه هذا. يقول فأدخلت علي فتاة جميلة وفي غرفة مظلمة لوحدي، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان موجود قاعد بينهم. يقول فلما أردت أن أقترب منها وقد تزينت وتجملت تراجعت، تذكرت ربي لا زال في بذرة إيمان. شوف الله بيحفظه. آخر شيء قلت يمكن أمة داعيت له، يمكن مسوي عمل خير الله حافظه فيه، يمكن إيمان منعه. يقول فتذكرت ربي فتراجعت. قالت أنت بو رجل تعال. هي تحسه وهو يتراجع. يقول فقلت في نفسي كيف أتهرب الحين، شو أسوي؟ يقول فاختلقت كذبح، ألفت سالفح. ايش قلت؟ قلت أنا لا أقترب منك لأنني مريض، كذب طبعا. قالت ايش فيك؟ قال أنا مصاب بمرض الإيدز. يقول أنت تضحك. قلت أنا مريض. قالت عادي، أنا مصابة بهذا المرض من 3 سنوات وهي تنقل المرض لمن تريد من البشر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شلون طلعهم من الجنة؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتى جميل بالكوفة، هذا ذكر القصة ابن قدامة كتاب التوابين. فتى وسيم جميل كان يعيش بالكوفة، لكن صالح شاف لفتاة أعجبته. ومرات الواحد عن غير قصد، الأصل غض البصر، لكن مرات النظرة الأولى سهم جرح القلب، بدأ النزيف. إذا قطع التفكير يسلم يبرأ الجرح، لكن إذا استمر بالتفكير ينزف وينزف وينزف وينزف حتى ينتهي. لكن الشاب كان صالحا، سوى أرسل على طول مباشرة، ذهب إلى أبيها، راح أبوها. إيش تبي؟ قال أنا أخطب بنتك. والصادق، والنساء يسمعوني الحين، الصادق لو كان يبي الحلال ما يتكلم من وراء أهلك بالتليفون، ما بالشات بالإنترنت يضحك عليها، لا الصادق يعرف الطريق، طق الباب على طول حق أبوها. هذا لو كان صادق أحبك وأحبك وأحبك. لكن 99% وتسعة من عشرة كذابين، والله راح تزوجك كذاب. 50 واحدة بتليفون يقول لهم نفس القصة، وكل واحدة أقسم بالله ما أعرف واحدة غيرك. الحلف عادي عنده لأن أصلا ما يخاف من رب العالمين. هذا الشاب في الكوفة أرسل إلى والدها فجلس عنده ويخطبها، قال لا نزوجك إياها، رفض. جاء مرة ثانية رفض، فازداد الحب. أحيانا بالرفض يزداد الحب ويزداد التعلق. فأرسلت الفتاة المتعلقة بالشاب رسالة إليه، قالت له عاد قبل شلون رسائل صعبة، اليوم مسج على طول، اليوم كل شيء سهل، اليوم بلوتوث حتى ما تعرف رقمه ولا يعرف رقمها، قاعدين بسوق وكل واحد يطرش بلوتوث. اللي ما يخاف من رب العالمين كل شيء يسوي، واللي يظن ان الله غافل عنه يكمل، واللي يكمل ويشوف ربه قاعد يفتح له ابواب، اليوم واحده باكر ثنتين، واللي عقبه اربع، واللي عشر، على باله ان هذا كرامه من رب عليه، ما يدري ان هذا استدراج، هذا استدراج كله عشان اذا طاح طاح، حتى اذا اخذه لم يفلت. فارسلت الفتاه رساله، ايش قالت؟ قالت: يا فلان، قد علمت حبي لك وحبك لي، فان شئت جئتك الي، جئت اليك حيث شئت، وان شئت فتحت لك المجال وتاتي الي واصنع ما شئت. مرات يغيب العقل خلاص، ما في ايمان، ما في تربيه صالحه، ما في عقل، يسوي الانسان يصير مثل الحيوان. فاذا بالشاب المؤمن التقي ارسل اليها رساله، قال: يا فلانة، قال الله تعالى: إني أخاف. تخاف من شنو؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا لست خائفا من أبيك، ولا من أسرتك، ولا من قانون، ولا من فضيحة، لكن أنا أخاف قبل هذا، أخاف رب العالمين. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قصة حقيقية ثانية عشان تعرفون أن بعض الناس مو ثعالب، بعض الناس ذئاب، بعض الناس مو بشر والله. يعني أنا أسأل سؤال بعض الشباب اللي تسوي لنفسه أحيانا ويضعف، لحق لوحدة بسيارة شافها، ولا بالسوق، ولا بعض الناس قاعد يخربط بالتليفون يدقدق، إذا طلع له واحد رجال سكر بوجهه، إذا طلع له واحد يمكن يسبه، لكن إذا طلعت له فتاة، ألو والله دق علي أختي، مدق عليه ولا شيء، بس يسوي نفسه يعني بالغلط، يعني دق الحين مو رقم فلان هذا، لا والله أخوي مو رقم فلان، سكري التليفون يمكن يتربيه، مفروض أصلا ما ترد على رقم ما تعرفه، لكن بالغلط ردت. بعد شوي يدق عليها مرة ثانية، المرة الأولى قل له بالغلط، يفترض المرة الثانية البنت تكون واعية أن الرجل هذا مو صادق، هذا نيتشينه، يفترض من أول مرة ما ردت، أخطأت انتبهي، عط التليفون حق أبوك، حق أخوك، حق واحد المحارم. لكن بعض البنات على بالها أنها شاطرة تقدر تصيده، وما تدري ان هناك ذئاب يمشون باشكال بشر، والله ما في قلبه رحمه، وعنده خبره مع 100 وحده قبلها. الو اختي، تبين الصج، انا ماني غلطان بالرقم، لكن بس دقيقه سمعي، دقيقه، يبي هالدقيقه هذه يحبل لها، يرمي الطعم. فاذا مسكينه كانت ساذجه وغبيه وينضحك عليها بسرعه، صارت الدقيقة دقيقتين وثلاث دقائق وأربع دقائق. لو بعض الشباب يدق تليفون على واحدة، أنا تصدقين أعيش حياة عيسى، أنا إنسان مهموم، أنا إنسان مغموم، أنا إنسان أبي واحدة أشتكي لها، أبي أشعر بالحنان، أنا ما عندي أم، أنا إنسان يتيم. طبعا كلها كذب، كذب، كلها تمثيلية. وبعض النساء تصدق، ليش؟ ترى الدنيا حلوة، ترى صايرة مصلحة اجتماعية على بالها. انت وين؟ قاعد يضحك عليك، يسكر التليفون ويقول حق ربعه جبت راسها، والغبيه مصدقه، وتظن ان حتى تقول احد الاخوات ارسلت لي رساله بالبريد عندي. احنا فتحنا باب قضايا الغرام والحب الاخوان في المنتدى عندنا في موقع طريق الايمان، جاءت رسائل والله تهول، يمكن ثلاث ارباعها من الانترنت، اغلب من وقعت في المشكله والمصيبه من الانترنت، بالشات، حتى بعض الدعايات، بعض الدعايات ترى دشت البداية دعوة وعلاقة أخوية وأخوها في الله والحمد لله ما شاء الله، وهو المشرف وأنا مساعدة المشرف، وقال لها: شوفي أنا بسلمك الموقع كله وأنت راح تكونين نائبتي في هذا ومع الأيام تعودت وتعودت وتعودت، حتى وللأسف خسرت دينها ودنياها. وحدة تقول صاحبتها تقول له حتى أرسلت لي رسالة تقول شيخ من دولة عربية تقول شيخ كنت أعطيها شريطك بعد وترميه شريط القطان وترميه الكشك تقول إحنا نسمع هذيل ما كانت تحب أي درس ديني تقول تعرفت على صاحب لها كانت كل يوم تطلع وياه ويانا زميلتنا في العمل تقول حتى حملت منه سفاحا تقول عاشت في حياة عيسى حاولت ما تزوجها ما يقدر ايش سوت تقول يوم من الأيام جينا العمل ما جاءت اتصلنا على البيت وين فلانة اكتشفنا إنها ماتت منتحرة خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يا حين بسألكم سؤال الحين في الدول العربية قاعد ينتشر شيء اسمه لقطاء من وين جو؟ هذا الطفل المسكين الآن اللي كبر وأنا أجلس وياهم وعندي معهم برامج وأنشطة لأن في النهاية مظلومين محرومين مساكين هؤلاء والله مهما عوضته الدولة في التعليم وكل شيء كل شيء لكن يبقى في شيء داخله مجروح. بعضهم يقول والله لو أرى أمي أقتلها بعضهم يقول والله لو أعرف والدي أنحرهما بيدي. عمره والله 13 سنة أو 12 سنة مدير إدارة الشؤون عندنا الرعاية يسمونها في وزارة الشؤون قال لي شيخ سلم عليه سلمت عليه في حفل لهؤلاء اللقطاء وراح قال تدري هذا الولد قاعد تصيب الآن أمراض نفسية في المدرسة يبكي كل يوم بعد الهدة يجونا ما تشون شفيك المصلح الاجتماعي كلمة شفيك يقول أطالع كل العيال آبائهم يأخذونهم ليش أنا وين أبوي هذه جريمة من جريمة رجل خبيث وامرأة مثله في ساعة شهوة فقد عقليهما وإيمانهما ولم يحسب ألف حساب لهذا الطفل المسكين رموه على قارعة الطريق أو لفوه في خرقة عند باب مسجد وتركوه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة مو بس فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنا طوال حياتي الدعوية أتلقى اتصالات وغيرها كثيرا ما تلقيت اتصالات من نساء يفكرن بالانتحار. دكتور خالد أنت شفت إيش معنى النساء؟ أنا عمري ما جاني اتصال من رجل دائما النساء يفكرن بالانتحار. سويت دراسة الدكتور محمد العوضي ذاك اليوم يقول لي هذا كلام صحيح وفي دراسة قرأها الدكتور محمد يقول نعم النساء أكثرهن تفكيرا بالانتحار لكن أقلهن انتحارا. يعني بس تفكرك ما تسويها أما الرجل ما شاء الله عليه طقت براسه توكل على الله على طول يدور سطح بيت قط نفسه ولا مسدس ما يتصل على نبيل العواضي ولا فلان ولا الدكتور خالد ولا على طول بسم الله ويعلق نفسه على أغلب النساء ليش يفكرن بالانتحار. وأنا دائما أقول حق الأخوات رجاء اللي تبي تنتحر لا تتصل علي تتصل على أي جهة ثانية إلا أنا مشكلة آخر اتصال نبيل العواضي وانتحرت يعني أنا اللي أفتيت لها أنا اللي قلت لها انتحري. فأرجو أن يصل عبر قناة بداية أرجو اللي تبي تنتحر ما تتصل علي أنا ما أستقبل اتصال من المنتحرات تتصل على أي شخص ثاني. لكن ليش تنتحر المرأة كلهم بالاستثناء تحب لها واحد وضحك عليها وتركها. أنت تقول لي واحدة من الأخوات تقول والله يا شيخ يعني كنت أحب حب ويحبني ومخلص لي ومخلصة لا تزوجت رغما عن أهلي. وهذه المرأة تكلمني مو بالتليفون أمامي كانت واقفة بعد محاضرة في قطر لا مو في قطر في دولة عربية نسيت أي دولة كانت. بعد المحاضرة جاءتني وكلمتني قالت لي شيخ كنا نحب بعض وتزوجنا. قلت لها زين الحمد لله تزوجته في النهاية لم يرى للمتحابين مثل النكاح يعني خلاص مو قادر تنسون بعض وهي زينة وانت زين تزوجوا فكوا نفسكم. تقول تزوجنا لكن المصيبة ليست هذه. ايش المصيبة؟ تقول اكتشفت بعد فترة انه كان يحمل مرض الايدز وصار فيني نفس المرض. قلت له ان لا راجعون تبون الصدق. خفت منها، كانت واقفه واخرت شويه فيها مرض ايدز هذه، فره من المجدوم فرارك من الاسد، مع انه ما ينتقد الهواء، لكن الواحد هم. قلت لها طيب وبعدين؟ قالت انا حامل. تدرون شنو يعني حامل؟ يعني غالب الظن الولد راح يولد في هذه الدنيا يحمل مرض الايدز. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، هذا الطفل باي ذنب قتل؟ عشان لحظه شهوه؟ عشان ساعه متعه؟ عشان وناسه نقضيها وخلاص؟ يعني هؤلاء هذه الفضائيات اللي قاعده الان تروج لي اخوان، مو بس الزنا الان، في فضائيات عربيه تروج للشذوذ، مسلسلات شذوذ، يعني خلصوا من الزنا الحين جايبين لنا مسلسلات اجنبيه بطلاتها سحاقيات، يعني عيب يا جماعه؟ ما فيكم دين؟ فيكم حياه؟ طيب عروبه نخوه ما فيكم؟ ماكو شيء؟ والغريب ان هذه الفضائيات الان اغلب من يتابعها شباب المسلمين، حسافه والله حرام. عشان كذي لا تستغربون لما نشوف الشوارع اليوم، تشوف لك وين الاعلان؟ خلي الاخ عنده اعلان مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، معذرة على المقاطعة، هناك سيارة رقم ألف راء حاء 1764 فيكتوريا، صاحبها يعني أهله في حاجة إلى الذهاب إلى المستشفى عاجلا، فنرجو من صاحب السيارة تحريك سيارته يعني على عجل، جزاكم الله خير. ونرجو أن هذه تكون عادة فينا يا أخوان، لا تغلق على أحد سيارتك، امش ولو كانت الطريق كان الطريق بعيدا ما يخالف، كل أجر، ولا تغلق على إنسان قد يضطر، وقد يكون هذا التأخير فيه إزهاق نفس تتسبب أنت به. أعطوا الطريق حقه، خلونا نبين للعالم اللي مارين ما شاء الله عليهم، هذا مركز تنمية الأسرة، هذا جمعية البر والإحسان، هؤلاء الناس المتدينين، شوفوا شو ما شاء الله واقفين سياراتهم بأخلاق وأدب، وأعطوا الطريق حقه. لكن لو مسكرين الطريق الناس المارة شو تقول؟ حسبي الله عليهم، مو من الدين ان يفتحون الناس طريقهم. نعطي سمعه سيئه ترى يا اخوان، حتى عند المساجد بعض الناس على باله حجه ان في صلاه اوق، طيب في ناس ما تجب عليهم الصلاه، في ناس قد يكون مضطرين يمرون، في ناس. اعطي سمعه حسنه لدينك، كن داعيا باخلاقك، اسمعوا لدقه بدقه، عشان الشاب اللي مستانس اللي تحرش بوحده ولا يرقمها ولا يلحقها ولا بالشات يضحك عليها، تخيل تخيل ان واحد قاعد يسوي هذا الشيء والعياذ بالله مع اختك، ترضى؟ اختك العفيفه الطاهره رايحه السوق واحد يؤذيها، ترضى؟ بنتك ترضى واحد يتحرش فيها؟ الذبحه صح ولا لا؟ طيب شلون ترضاه للناس؟ اترضاه لاختك؟ ترضاه لامك؟ اترضاه لزوجتك؟ اسمع لهذه القصة الحقيقية عشان تعتبر. يوم من الأيام رجل شايب كبير ما عنده إلا ولد وبنت، قال حق ولده أنا راح أرسلك إلى بلد تشتغل فيها عشان تصرف علينا، أروح أعمل كم يوم وتعال. قال يا أبي وين أروح؟ قال مكان الفلاني عند فلان في مزرعة. طيب أنت يا أبي لوحدك شايب كبير في البيت؟ قال أختك عندي. أختك ما راح تقصر تقوم في البيت. ودعهم الأخ، فإذا بالأب يقول لابنه يا بني اتق الله في أختك. قال إيش؟ قال اتق الله في أختك، أخت جالسة وهم سافر ما فهمها. راح الولد يشتغل في بلد ثانية، بعد أن رجع من سفره سلم على أبيه الشايب الكبير، فقال له الرجل الكبير، قال يا بني لما قبلت تلك الفتاة؟ ليش قبلت؟ قال يا أبي ما صنعت؟ قال بل صنعت. قال وما أدراك يا أبي؟ كنت أنا وهي لوحدنا لا يرانا إلا الله. أنت إيش دراك؟ من وين عرفت؟ سحر؟ كهانة؟ جن؟ وحي؟ شلون عرفت؟ قال كنت جالسا لا أتحرك من مكاني، شايب على فراشه، ودخل السقة، السقة اللي صب الماء حق البيت، وأدخلته أختك فدخل في البيت وأنا أنظر إليهما، فلما سقى البيت من الماء، صب الماء في البيت، قبل أن يخرج قبل أختك، فعلمت أنك صنعت شيئا مثله. قال ولو زدت لزاد السقة، لو فعلت أكثر لفعل بأهلك أكثر. من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. رجل يوم من الأيام اتصلوا على المخفر، أول ما راح المخفر منو شاف؟ أجلكم الله، الله يعافينا ويعافي بلاد المسلمين، شاف أخته ممسوكة في دعارة، طق على رأسه يصيح يبي يذبح الأخت، يبي مسك الضابط، قال أقعد أقعد أقعد، كان يقول الضابط أنا شايفك، قال لا لا ما يبي يتهرب، قال أنت مو غريب عني، قال لا يمكن مشبه، قال لا مو أنت فلان، يتأكد من الاسم، إي والله هو فلان، مو أنت الممسوك بدعارة قبل فترة؟ مثل ما فعلت ببنات الناس فعلوا بأختك، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. لا تظن السالفة سهلة وتمشي وأنا أتحرش اليوم وأكبر بكرة وأتزوج. أنا بوصل كلامي حق الأخوات الساذجات اللي إن شاء الله مو موجودة بيننا، لكن الساذجة اللي يضحك عليها يقولها بتزوجها، أنا أتكلم وإن شاء الله بنتزوج وإن شاء الله بيت المستقبل وإن شاء الله نشتغل وإن شاء الله نجيب عيال وإن شاء الله نسافر، يضحك عليها. لو يبي يتزوج والله يعرف الطريق، يعرف البيت، وقت البيوت من أبوابها، مو قاعد تتكلم معاها من وراء أهلها وتقول بعدها أنك، حتى تقول لأحد الأخوات تقول أنا أدري أن أهلي ما رح يرضون فيه، طيب إيش تكمل إياه؟ تقول أنا أدري مستحيل أهلي يقبلون فيه، من البداية لا تستحين للباب، من البداية لا تعطين وجه لأحد أصلا، تقول بس شو سوي أحبه، لكن شيطان يضحك عليهم. أحدهم كما قال ابن كثير، شوف هذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، قصة شاب، هذا الشاب كان حافظ للقرآن، لا تقول أنا حافظ القرآن ما راح أقع بالفتنة، لا تقول أنا أحضر دروس علمية ما راح يصيبني شيء، لا غض البصر ترى من سالم، احرص على الصحبة الصالحة ترى الفتنة تقع ما يسلم منها أحد، احرص لا تذهب لمواقع الفتن، لأن الإنسان في حالة ضعف يسوي كل شيء. لا تقول أنا حافظ القرآن، شوف قصة حافظ القرآن، حافظ القرآن يقول ابن كثير خرج للجهاد في سبيل الله، يعني مو بس حافظ، مجاهد بعد، رايحين وين يقاتلون؟ الروم المسلمين. يقول ابن كثير كان أحسن الناس أخلاقا، أحسنهم أخلاق ما شاء الله عليه، يقول وفي الطريق كان يصلي بالناس إماما أقرأهم، فلما وصل المسلمون وعسكروا عند حصن الروم، صارت مناوشات بين المسلمين بين الروم، ما انتصر أحد لكن مناوشات، يقول فإذا بهذا الحافظ لكتاب الله يقترب من الحصن كل يوم يمر عليه، فيرى فيه فتاة من بعيد، فتاة نصرانية، وبعض الناس يبهر اليوم بالروم، يغر المظهر ما يدري ان هذا بس شكل، ماكو شيء ماكو شيء، بعض الناس يطالع فضائيات يفتح عينه كالمجنون، يبقق عيونه، يمكن عمره شوف كم عمره بعد، بس على ينبهر يشوف الصورة، هذه صورة لكن الروح ماكو، لكن يعني مثل المنظر اللي داخله خاوي، فإذا به يعجب بها، لو غض بصره ما أصابه ما أصابه، شن يكلمها بعد النظرة كلام. قال لها يا فلانة، يناديها وهي تشوفه، كيف السبيل إليك؟ أبي حصل عليك شلون؟ قالت له لا سبيل، ما في طريق إلا بشرط. قال الولهان، قال العاشق، ما هو الشرط؟ قالت أن تتنفر بس. اللي حب يبيع أمه وأبوه، اللي حب مستعد مو ياخذ إبرة ينتحر عشانها، العاشق أي دراسة أي فلوس أي والدين يدوس عليهم لأجلها. وبعض الناس حتى دينه يسمع المؤذن ما يصلي لأنه بالشاف ياها، يسهر بالليل ويدري ما راح يصلي الفجر لأنه سهران بالتليفون وياها. طيب رب العالمين آخر ما يفكر فيه. قالت لا سبيل إلا أن تتنصر. قال إذن أتنصر بس قرآنك عشان الحب والغرام كش يسوي. فعلا أدخل في الحصن يعلن ردته عن الإسلام. المسلمون ما يدرون، بحثوا عن قارئهم عن حافظهم عن إمامهم عن حبيبهم ما وجدوا، دوروا دوروا دوروا ما لقوا، حزنوا ظنوه أسيرا أو قتيلا. رجعوا وبعد سنوات رجعوا مرة أخرى إلى نفس الحصن. بعد فترة جايين المعركة ما انتهت والجيش أكثر رجع، فلما رجعوا إلى المعسكر نفسه وجدوا صاحبهم، لقوه أين هو؟ يحمل السلاح مع النصارى. يعني أعوذ بالله، شوف وين وصل، فتنة. فنادوه أصحابه، نادوه يا فلان أنت فلان؟ قال نعم. أنت صاحبنا حافظ القرآن؟ قال نعم. قال ما تفعل؟ قال تنصرت. قالوا له ما فعل قرآنك؟ ما فعل صلاتك؟ ما فعل دينك؟ قال أنسيت القرآن كله، القرآن كله نسيته، ولا أذكر إلا آية واحدة أبى الله ألا ينساها. شنو الآية؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لأجل الشهوات والحب والغرام هالأيام والله عندنا ناس الآن مو عبدة الشيطان، كل يوم طالعين لي بدعة جديدة. سمعت عبدة الشيطان والعياذ بالله؟ هذه فرقة موجودة في الغرب من زمان، بدأت تنتشر في بعض بلاد المسلمين. اليوم حنا عندنا فرقة جديدة طلعت، لأن احنا شغلنا مع المدارس ومع، فكل شيء الحمد لله قاعد يوصلنا على طول، إن شاء الله ما يوصلكم. احنا مشكلة قمنا نصدر هذه الفرقة الجديدة، فكر جديد موجود في الغرب من زمان بدأ الحين يدخل بلاد المسلمين، يسمونهم الإيمو. إيمو حتى الاسم غريب، لهم قصة خاصة، شعر خاص، لبس أسود غالبا يلبسون، يحطون كحل شديد على عيونهم يدل على الحزن والكآبة، الشاب ينزل شعره ويغطي فيها عين واحدة. يمكن مر عليكم أحيانا مسلسل فيلم بالسوق دولة، طبعا هذيل انتشروا عندنا احنا في مدارس خاصة، بعضهم يسويها تقليد ما يدري، هذا في النهاية ما يؤمنون بدين، يؤمنون بالحزن والكآبة ويتعاملون مع الشيطان مباشرة مباشرة. مرات بعض الناس يقول لي شيخ انت الكلام تقوله واقع، انا شفت بنفسي فيلم لشاب من عبدة الشيطان، اجلكم الله ده طلع من الحمام يسجد حق عتبة الحمام، كل ما يطلع يسجد له. ناس وصلوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الناس ما تعبد الشيطان مباشرة، أولها حب وجنس، أولها بداية جنس. شفتوا عابد بني إسرائيل اللي خلوا أختهم عنده في بيت قريب من الصومعة وراحوا يجاهدون، بدأ معه بالشهوة بالجنس، لكن قبل ما يموت سجد للشيطان. الشيطان ما يرضى بالزنا، الشيطان ما يقبل بالشذوذ، الشيطان ما يقبل بالخمر، هذا بالنسبة لخطوة أولى. الخطوة الأخيرة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب العالمين. تقول زوجة كتبت قصتها تقول أعيش حياة سعيدة مع زوجي ما داوم في البيت ملل الفراغ عندي صاحبة قالت لي ليش ما تستغلين وقتك بالإنترنت ترى الإنترنت فيه أشياء مفيدة وفي قرآن وفي علم شرعي وفي والبداية إنترنت كل أخبار المسلمين زين والله. قالت حق زوجها قال لها ما تحتاجين قالت والله أقضي الوقت. فعلا في البداية كانت تدخل الأماكن الصالحة. هني المشكلة اللي ما يراقب رب العالمين الأب ما يقدر. اليوم الإنترنت يا أخوان ترى راح يوصل بالهاتف شفت الهاتف يعني حتى لو تبي تمنع عيالك ما تقدر تقول حتى للشركة يقطعوا عنا الإنترنت. بطاقات الدفع المسبق الحين يشغلون عليها الإنترنت تليفون عادي يدش على أي مكان في الدنيا. اغرس فيه الإيمان رب تربية صالحة. يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في السماء في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مو تنخش على بالك الله ما يطلعك. علم ولدك الإيمان وبعدين ترى مدارس كل إنترنت الحين. الحين التعليم الحديث كل إنترنت. إذا الله أحيانا سنوات غصبا عليك عيالك كلهم بالإنترنت حتى الواجب بيسلمه للمدرس بالإنترنت ما يقدر ولا باشر يفشل في الدراسة. طيب شو تسوي؟ ربه علمه فهمه. هذه المرأة الصالحة للأسف ما تربت تربية صالحة بدأت تدخل على مواقع أخرى والشات وزوجها في الدوام ويغافلين لكم الله. وشوي تعرفت على شاب شوي أنا صديق وأنا رجل نزيه ومع الوقت ومع الوقت ومع الوقت آخر شيء حبته. تقول في رسالتها أحببته أكثر من زوجي وزوجي كان جاف شغل ودوام وعمل ومسؤولية ما يعطيني الحب اللي يعطيني هذا. هذا فاضي هذا ممثل هذا شهوة أكيد بيعطيها الحنان ما عنده مسؤولية. تقول مع الأيام حبيته فقال لي تطلقي وأنا أخذك. قالت بس أنا عندي عياله. تقول حتى راودتني هذه الفكرة صار بيني وبين زوجي خلاف قلت أطلقني. قال ما أطلقك. ليش؟ أصر على أنه ما يطلقها. فلما طلبت الطلاق شك الزوج فيها بدأ يراقبها ويراقب الإنترنت وقامت تتكلم الرجل بالتليفون اكتشف أن لها علاقة برجل آخر. جاب لها الإيميلات جاب لها الرسائل وبعض العيال يظن أنا لو أمسح أسوي ديليت ما أقدر أطلع. لا حبيبي سوي ديليت ومن رسائل بنت شيلة ومن الممري كله كله سوي له فورمات يطلع مرة ثانية كله كل محادثاتك كل رسائلك تطلع مرة ثانية وبسهولة. اليوم أنا أقول حق بعض الآباء لازم تعلمون تأخذون دورات مو عشان تجسس لا بس عشان توجه عشان تنظف عشان تنقي. الأب اللي ما يدري اليوم صعب يراقب عياله. شيكت على تليفونه ما لقيت شيء. لا يا حبيبي في أماكن بالتليفون تنخش أنت ما لقيت توصل لها أصلا. خلونا عشان سنة مضطرين نتعلم الحين والله مضطرين نعيش مع مع الجو العام. اكتشفها صادها يابها بالجرم المشهود. تفضلي هذه أخرتها. أنا قصرت بشيء انهارت. قال لي شوفي أنا فضيحة ما أفضحك لكن روحي بيت أهلك وقطيها براسي أن الرجل هو طلقني ما أدري ليش وأنا ما راح أتكلم. كان الرجل شوف الخير بعد اللي فيه مع أن درنا تخونه. راحت البيت وارسل له ورقة الطلاق وما رد عليها. بعد ما انصدمت وانهارت وبكت قالت حق حبيبها تطلقت. قالها زين اخيرا؟ قالت ايه خلاص تطلقت. قالت له خلاص وحين احنا شلون؟ قال شنو شلون؟ شلون احنا انا تطلقت الحين؟ ايه خلت كذي احسن. طيب والوعد؟ اي وعد يا فلانة؟ وعدت تزوجني بعد الطلاق. من صدقك انا اتزوجك. انا مجنون اتزوج انسانه مثلك. هي متعه هي وناسه هي تسليه خلك هكذا أفضل، تعيشين حرة طليقة، أرادها مطلق عشان يأخذ راحته وياها، لكن يتزوج ويحط نفسه مسؤولية، كذابين هذين، هذا الممرس مسؤولية، هذا الناس يلعبون، هذا الناس مخادعين، هذا الناس مجرمين، لكن يوم من الأيام سوف يقع فيه مثل ما يفعل في بنات الناس، والله راح يبكي ندم يوم من الأيام. صح من تاب تاب الله عليه، لكن لنفسه خبيثة وفي لانية أن يرجع لهذه المعاصي قد يعاقبه الله عقوبة والله لا ينفك منها أبدا الدهر. عندي بعض المواقف، عندي بعض القصص، لكن ما حبيت أخذ المجلس كله أمور مزعجة في أخبار ضيق الخلق في، لكن ترى الأمة فيها خير كثير الحمد لله، في شباب والله لو تتعرض لملكة الجمال إني أخاف الله، في ناس مو شرط أن الإنسان ملتزم مع الصالحين لكن متربي، لكن في قلبه الحمد لله وازع، والله لو يمر في السوق هو تناديه كل فتاة ما التفت أصلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تبي الطهارة؟ تبي النظافة؟ قنوات الفضائية هذه اليوم سوي لها ديليت، قنوات الوسخة القذرة، أنا ما أقول لك يعني يا المجد يا ما في، هذا كان زين والله الناس اللي كذي هذيل بعد القمة، لكن تدرج في قنوات يا جماعة العاقل ما يقبلها مو الدين، والله قنوات استغفر الله العظيم الواحد كبريهات مفتوحة اليوم على الهواء، كبريهات يا جماعة هذه ما تخافون على عيالكم على أخوانكم على أهلكم، الغيها اليوم. يمكن 60-70% من قنوات الفضائية اليوم دعارة، يعني تخيلوا لو قناة فضائية فيها رسائل تحت قناة حب وغزل، شوفوا الرسالة اللي حاطينها تحت، ما يخافوا من رب العالمين. تعرفون الآية في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، حاطينها الآية تحت في قناة غزل وعشق وقرام، إيش كاتبين؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات حبي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات حبي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وصلوا للكفر، خلوا هذه قاعدة تقول غلطة صارت، مع أن الكنترول يدري، لكن بعض الكنترول يمكن حتى ذرة إيمان ما فيه، ما عنده مانع يسب رب العالمين عشان الحب والغزل. قنوات اليوم الغنائية أغلبها اللي يفترض واجب علينا نشيلها نمسحها، حاطين على اليمين أو على اليسار يرسل الشاب اسمه واسم صديقته، يحطون قلب حب ويصير أحمر وينزل عشان يقولون له إن علاقتك راح تنجح ولا ما راح تنجح وياها، والغبي دز والغبية ترسل يبون يطالعون والله علاقتنا، شل السخافة هذه، هذا كهانة بس إلكترونية، هذه عرافة بس إلكترونية، هذه أغلب قنوات الغناء اليوم فيها عشان الفلوس، هم ما همهم دين الناس يروح بالطقاق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا، وهذه جاي لها خطيب محترم وما شاء الله متدين ومن جماعتها وخلوق جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أمها يتها وقالت لها ترى في واحد جايج شو اسمه؟ اسمه خالد. إنزين يما استخير الليلة وباشر أدلش خبر، شو تسوي تستخير؟ تروح ترسل حق القنوات ترسل اسمها واسم خالد، العلاقة فاشلة، تروح تقول حق أمها يما مراضية فيه، ليش؟ والله استخرتها حق هذه القنوات، شوفوا الغباء والسذاجة. لا، وإذا عشق لوحدة دز لها رسالة وقال شوفي علاقتنا ناجحة، يضحكون على شباب المسلمين وبنات المسلمين. جماعة قنوات فضائية لازم تلغى اليوم، لازم نعلم عيالنا على أن في شيء اسمه غض بصر، في شيء اسمه، إحنا العرب عندنا ترى عادة مو حلوة، العرب عموما تلاحظون هالعادة وين؟ لما تكونون في أوروبا، اللي سافر أوروبا، اللي سافر أوروبا يمشي في أي شارع يلقى الإنجليز فيهم عادة ما حد يطالع، لو واحد صاح واحد صرخ ما حد يطالع، الكل يمشي ما لهم شغل بحد. احنا فينا عادة للأسف يمكن صارت أصيلة، ان الواحد اذا مشى لازم يطالع عن اليمين ويطالع عن شماله، ما يخلي واحد من راسه لرجله. ليش؟ مو الاصل غض البصر، اعطوا الطريقه حقه. لا ما شاء الله عليهم، اذا وقف الاشاره حطه على البارك طالع هذا ويطالع اللي وراه ويطالع السياره الثانيه ويطالع اللي وراه ويرجع قري شويه في سياره ما شافها عدل. واذا قعدوا عند البيت برا ما دش واحد بالفرج الا يطالعونه ويطالعون. ليش تطالع؟ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا أخي ليش تطلق النظر هكذا؟ هذا من أسباب الفتنة. تطيح عينك على عورة تسقط حتى عن ترى. كان يترفع عن هذا الخلق الذميم هؤلاء العرب، حتى عن ترى. وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها. دريت أصد لين دخلت البيت بعدين ألف وجهي. هذا للعرب. احنا فينا عادة للأسف سيئة، اطلاق النظر اطلاق البصر، وهذا يؤدي ترى الى تسميم القلب. دير بالك، انتبه من النظر. وانا اعرف قصص كثيرة من الناس وقعوا في ام الكبائر وام الفواحش، والسبب اطلاق النظر. شرارة اشعلت نارا، دمرت اسرا، ضيعت مجتمعات، والسبب بدايته النظر. أسأل الله عز وجل أن يحمي شباب المسلمين وبنات المسلمين، وأن يثبتنا على طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أشكر صاحب هذه الصالة المباركة وكل الرعاة لهذا الأسبوع الثقافي، وأشكر جميع الحاضرين والحاضرات اللي يقولون بعضهم جاء ورجع، أسأل الله أن يكتب له الأجر. وأشكر قناة بداية أيضا لنقلها ورعايتها لهذه البرامج وهذه الأنشطة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا الكريم. لحظة يا أخوان بس، لأن فيه مجموعة في الخارج. يا أحبة لو سمحتم، الصالة مغلقة تماما، لن تفتح الآن، لأن لكم إخوان هناك لابد يتحركون ويخرجون ثم تخرجون أنتم. الأبواب مغلقة تماما في الصالة. الله يعينكم. جزاكم الله خير، لأن إذا خرجتم والقاعة مليئة هناك لا نريد أن نزعجكم. يعني انتظروا شوي بس إن شاء الله على ما. شكر الله لفضيلة شيخنا الكريم هذه التوجيهات المباركة، جعلها الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وذخرا لقائلها وسامعيها وداعميها والقائمين على مركزنا المسدد المتجدد، مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية بالأحساء. ويسرنا أن نعلن عن الجوال الأسري في باقاته الست للاستفادة منه لكل أفراد الأسرة. للاشتراك رسالة فيها رقم الباقة على الأرقام التالية: الجوال 88517، موبايلي 605762. وحتى ننتهي أو حتى تعد القاعات الخارجية، هناك سؤال لفضيلة الشيخ يقول: ما وسائل إشباع أبنائي وبناتي بالعاطفة؟ أسئلة تبون؟ كيفكم؟ أنا جالس ما في بأس، على ما يطلعون بس الأخوة نستغل الوقت احنا هنا. طيب، إشباع أطفالي بالعاطفة، ترى هذا كلمة مهمة جدا، وأنا بوقف لأن الكلمة مهمة، السؤال مهم. البنت اللي عمرها ما سمعت كلمة من والديها نحبك أو يا حبيبتي، هذه أول ما تسمع هذه الكلمة من أي ذئب بشري على طول الذوب، لأن عمرها ما سمعت هذه الكلمة. لكن لو البنت كل يوم أبوها يشوفها أهلا بحبيبتي الغالية، أهلا بقرة عيني، أهلا بفلانة ويقبلها ويحضنها بنت صغيرة من صغرها راح تكون مشبعة. هذه بكرة لو واحد قال لها أحبك تعرف شلون ترد عليه، لأن الكلمة الحمد لله مكفيتها من أبوها من أمها. لكن المشكلة إحنا اليوم أحيانا في جفوة علشان شد البنات بسرعة يصطدنا من قبل بعض الذئاب ومن بعض الناس. نعم فتح الباب ترى إذا عندك. طيب هناك طيب فيها سعادة مدير مركز التنمية الأسرية يسلم فضيلة الشيخ درع تكريمي بهذه المناسبة. أحاول أسلم اللي أقدر عليه، بعدين إذا تعبت خلاص لا خلاص نسلم عليهم السلام، إذا بدون تقبيل أحسن. السلام يكفي، السلام السنة السلام يا أخوان. لا سلام ورحمة الله. أيها الأحبة الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير. باسمكم جميعا وباسم إدارة جمعية البر بالأحساء مركز التنمية الأسرية